كان متعمدا الخطأ فهذا آثم وعليه بالنسبة، واللي يخطئ بدون يعني ما تعمد ولكن هو أخطأ هذا عليه يجي عليه ذبيحة ليترك الرجل، وإذا عدي يكون رجل سيئا. والله هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول المراد به المسجد الحرام نحن فيه الآن وما زيد فيه، والقول الثاني أنه يعم مساجد مكة، وهذا والله أعلم إن شاء الله هو الصحيح، لكن هنا يقول له مزيد فضل وهو كثرة الجماعة وقربه من الكعبة المشرفة، إذا معناه اللي يصلي في مكة مساجد الحرم له إن شاء الله نفس الأجر قضية إن شاء الله. هذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بمنى ليالي منى ليل ونهار، قال خذوا عني مناسككم، لكن المبيت واجب، وهذا يعتبر سنة. لو قربت شوي عشان اسمع مالو، والله الشك هنا لسان الشك بعد العبادة بعد ما رمى فلا يثبت الإنسان، قال الشك في أثناء العبادة فكان واجب عليه تأكد، إذا قال الشك في العبادة ما يضر الشيخ الثاني يقول هل يجوز لحاج متمتع أن يعتبر الآن عن زوجته رغم أنها فاجرة صحيحة؟ لا اللي صحيحة ما يعتبر، قال يجي يعتبره إن شاء الله. السؤال الثاني يقول ما هو حكم الصلاة مغمض العينين؟ يكره في الصلاة تغميض عينيه. Thank you. جاء من آخر الليل وطاف في البيت عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، ثم صلى بهم الصبح قرأ سورة الطور، ثم توجه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام طاف آخر الليل وصلى ومشى على الصبح. قالوا هذه عن اليوم الماضي إلى يوم المستقبل، عن سيد إباد من هنا ليلة الثالث عشر يلزم ما يرضي إلا بعد الزوال الشمس يطلع، وبرما قبله ما يجي، وعلى هذا يكون عليه دم ليذبحه في مكة أو إنسان عاد يصوم عشرة أيام في بلاده متوالية ولا متفرقة كل إن شاء الله. ليلة العيد يجوز الرمي آخر ولا قم صادر هو تكلم ولا هو تكلم ولا والله هذا غلط سوار سوار مدم على مفاجئ الله يعوانا يختار. نعم يقول حاج تأخر على وصوله إلى منى حتى العشرة مساء بعد أن طاف وسعى ما حصل. متى جاء إلى منى بالضبط؟ يقول تأخر إلى منى حتى العشرة مساء. ما يخاف إن جاء الساعة عشرة ولا عليك كان زحام شديد يا أجل يا كان الساعة عشرة وصل منى ما عليك الدور الأرضي الدور الثاني وهذا إذا كان ضرورة نسمع أقول دور الأرضي الثاني أو الثاني إذا كان في مجرى الجهاز سؤال ثاني. نعم يقول في الزحام الشديد لا يستطيع الحاج أن يتأكد تأكدا تاما من وقوع الجمرات كلها في المرة. أقول يا أخواني سمع الله يقول في الزحام الشديد لا يستطيع الحاج أن يتأكد تأكدا تاما من وقوع الجمرات كلها في المروة ويصعب جدا إعادتها نظرا للزحام. ما حفظ ذلك إن شاء الله غلب على ظني أن أطرحت المروة إن غلب على ظني طواف العمر وطواف الوداع ما في طواف عمر طواف وداع طواف طواف الحج بعد الحج بعد اللي طواف بعد اللي طواف استعنى عمر ورع هذا مطلوب إذا طاف العمرة ومسى بعدها ما يجب الوداع. طيب الطواف ده هو محل طواف الوداع. إن كان مريض الشرع في المرة أو عميل الشرع في الله وهي محرمة قلنا ليه يجب عليها إن هذا تمييز كل سائل كل رأسه الذي يغطي الرأس غطي سنة. والله إذا وضع على رأسه إلى الشيء وغطاه فهذا يدور عليه فدية يدور عليه مساكن يكون مسكين كل ما في مرة من الأرض قبل أن يحج ولا خلاص عمل خلص الفتاة وخلص الحج خلص خلص عملي معطى عمره بس الدنيا بكرة ما ازدحام ما ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام ازدحام لو استحذاء في العمرة لا تدلك مع بعض لا جايز خلصوا الحجة هل يتطفوا فلا يتلع طفل الحجة نعم سريع يا أخوة الله انتهيت كلها قبل خمسة دقائق لا جمرة العقل وانا برميها كان الصور خلق رجال الصوت واحد لكن لا الطواف كله سبعة أشواط. طواف البيت سبعة أشواط. ما يسمى طواف إلا طواف سبعة. هنا من الحجر يرفض إلى هنا. على واحد. اثنين. ثلاثة. إلى ثم سبعة. الجمرة الأولى كانت Yeah. طيب وسلام السؤال الثاني ما نسيب عمنا هو ما بات منا ما بات منا كل اللي زين ولا ولا سؤال ما بات له واحد واصل وقت تصدق من زين تأتي لي قلت من تصدق اللي ترك بيت واحد اللي ترك بيت واحدة اللي ترك بيت واحدة هذا يصدق من ديسة واللي ترك بيتين هذا عليه ده.